الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن ليعبدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. الله جل وعلا أن يكتب لنا جميعا هذه الأوقات والخطوات في موازين حسناتنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب الكرام، من بداية هذا المجلس المبارك نشرع في شرح والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المولود 1115 والمتوفى 1206 رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الكتاب الذي هو بين أيدينا سوف نشرف ونسعد بقراءته والتعليق عليه، هو من أجل الكتب وأنفعها، لأنه يدور حول أعظم أمر أمر الله به، والتحذير من أفضل نهي نهى الله عنه، فأعظم أمر أمر الله به هو التوحيد، وأفضل نهي نهى الله عنه هو الشرك. وهذا الكتاب المبارك يتضمن هذين الأمرين. والمصنف رحمه الله تعالى صنف هذا الكتاب وهو ابن 20 عاما، وهو في رحلته إلى العراق لطلب العلم. والمصنف رحمه الله صنف هذا الكتاب بالحاجة إليه آنذاك، حيث وجد رحمه الله تعالى الشرك قد انتشر أو منتشر، والناس كثير من وقع في صرف العبادة لغير الله، وصنف هذا الكتاب داعيا إلى التوحيد ومحذرا من الشرك رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب الذي صنفه الشيخ هو مكون من 66 بابا، وبعض العلماء يعده 67 بابا، والخلاف بسبب المقدمة أو قوله باب كتاب التوحيد وقول الله، فبعض أهل العلم يعد هذا بابا فيجعله 67، وبعض أهل العلم يعد 66 ويجعل هذا مذهب للأبواب كلها. ولذا ترون عندكم في الكتاب قال كتاب التوحيد وقول الله وما خلقت الجن والإنس، هل قال باب؟ ما قال باب. فلذا قال بين واحد من العلم هو جعل هذا مذهب بما بعده من أبواب، لأنه لو كان هيعده بابا كان قال باب قول الله تعالى وخلق الإنسان، وهذا هو الذي يظهر، وهذا هو الراجح، أنه أبواب الكتاب 66 بابا. والمصنف رحمه الله تعالى يقصد بالتوحيد بقول كتاب التوحيد، يقصد توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، لماذا؟ لأن الذي كفر الشرك فيه هو توحيد الألوهية، صرف العبادة لغير الله عز وجل. ثانيا، أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله تبارك وتعالى بدعوة التوحيد، توحيد الألوهية، والتحذير من الشرك. فكل رسول كان يقول لقوم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الرسل يبدأون دعوتهم بهذا. والأمر الثالث أن عند الإطلاق، إطلاق كلمة التوحيد في النصوص تنصرف إلى توحيد الألوهية مباشرة، وكذلك في كلام العلماء عندما يطلقون كلمة التوحيد يراد بها توحيد الألوهية، يراد بها توحيد الألوهية. هذا الكتاب يجب على كل مسلم أن يتعلم، ثم يجب عليه أن يحقق التوحيد. علم، نعم، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فيحقق التوحيد أي يتعلم ويعمل، لأن إن تعلم ولم يعمل صار العلم حجة عليه، وصار تعلمه هذا غير نافع. ثم يحضر من أن ينقع استقر توحيده أو ينقص، يحضر مسلم الذي يريد النجاة تعلم حقة التوحيد، هو حقة التوحيد يحضر من إيش؟ من أن ينقض توحيده أو إيش كذا ينقض ينقص، لأن التوحيد له نواقض بالضبط وله نواقض، نواقض جمع ناقض يعني يذهب التوحيد بالكلية، هتسميه نواقض، نواقض تنقص التوحيد، تجعل التوحيد ايش؟ ناقض. والمسلم الموفق المسدد يحذر من ان ينقض التوحيد او ينقص. ثم بعد ان يتعلم المسلم التوحيد ويحقق بنفسه ويحذر من نواقض التوحيد ونواقضه، يدعو بيدي ما هي ما اكتب ان يقول انا تعلمت التوحيد واني احذر ينقض توحيدي او ينقض ويكتب لا، فالواجب عليه ان يدعو غيره الى التوحيد امرأة، يدعو زوجته وبيته وأهله، يدعو جيرانه، يدعو من يعرفهم إلى التوحيد، ثم يصبر على الأذى في ذلك، لأن أي أحد يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك لا بد أن يصيبه إيش؟ هذا سواء بالكلام سواء بأي شيء، فيوطن نفسه على ذلك. إذا كم هذا الذي عددناها؟ كم؟ خمس. اسمع، تعلم التوحيد، اثنين يحقق، ثلاثة يحضر نواقض ونواقض، أربعة يدعو إلى التوحيد، خمسة يصبر على الأذى، هذه أمور مهمة جدا. كتاب التوحيد الذي بين أيدينا تناول أو تضمن كل هذا، تضمن كل هذا، فمن هنا تظهر أهمية دراسة هذا الكتاب أو مدارسة هذا الكتاب أو تعلم هذا الكتاب. واضح يا إخواني؟ الشيخ رحمه الله تعالى بدأ مؤلفه ومصنفه بقوله بسم الله وبها وبالفعل هذا يكون مقتديا بالكتاب وبالسنه وبأمة السلف. فالكتاب العظيم القرآن مبدوء بإيش؟ بالسنه، الكتب التي كان يرسلها النبي عليه الصلاه والسلام كان يبدأها ثم أئمة السلف ما صنفوا وعلموا ولا إلا وبدأوا وبسم الله. هذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف، والمحذوف هذا هو معمول الجار والمجرور، ف والنحاس مختلفون، هل يقدر بفعل أم يقدر باسم؟ ثم هل يقدر مؤخرا؟ أما قولهم بياء الأوسن يعني يقول أبدأ هذا الكتاب أو هذا المصنف بسم الله، أبدأ لفعل ولا اسم؟ ثم الاسم يقولون القول الآخر يقول بكي بكي، ده مصدر اسم ولا لا؟ ماشي. و الأظهر أن يكون فعلا وأن يكون متأخرا أي التقريب، وأن يكون فعلا مناسبا لما يبدأ، هذا هو القول الراجح. أما أن يكون متأخرا فيكون بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، لو المقام مقام قراءة، طيب بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أنام، بسم الله أخرج، بسم الله أدخل، واضح ولا لا؟ فيقدم متأخر وفعلا وعلى حسب السياق أو المقام الذي أنا أبدأ فيه، واضح يا جماعة؟ واضح؟ طيب لماذا يقدر متأخرا بأمرين؟ الأمر الأول حتى تحصل البركة بالبدء بسم الله، والأمر الثاني حتى يكون بحصر، لأن علماء يقولون تقديم ما حقه تأخير ما حقه التقديم يفيد إيه؟ يفيد الحصر، واضح يا فاني؟ بسم الله هنا اسم ذكر مضافة إلى المعرفة هي اسم الجلالة الله، فتكون في الأمور، أي باسم كل أسماء الله، إنما قل إن تعدوا نعمة الله، نعمة الله من نفر مضافة إلى اسم الجلال، المراد بها إيه؟ كل نعمة، واضح ولا لا يا جماعة؟ وأنا بسم الله أي باسم كل أسماء الله، أما الله فهو اسم علم على الله، وإليه ترجع أو إليه يرجع كل الأسماء، واسم الله مشتق ولا جامد؟ الراجح أنه مشتق، بالمعنى الله ذو الألوهية وذو العبادة من جميع العالم، ذو الألوهية ذو العبادة، من قواعد الأسماء الحسنى أن كل اسم يتضمن صفة كمال، يعني الله متضمن لصفه صفه الالوهيه، لانه الاصل الاله صفه الهمزه وزمت الله بالله الله واضح. فالله هو اسم علم على الذات، ويرجع اليه كل الاسماء والصفات. لذا كلام ابن عباس رضي الله عنه: الله ذو الالوهيه والعبوديه على جميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان لله جل وعلا يتضمنان صفة الرحمة، والرحمن أبلغ من الرحيم، فلذا يكون عام. والرحيم أخص من الرحمن. وقال له أهل العلم: الرحمن يتضمن صفة الرحمة أي ذاته، والرحيم يتضمن إرسال الرحمة إلى المظلوم فيكون متضمن صفة التحديد. إنه الذات الفعلية لله عز وجل تتعلق به بالمشيئة. إذا نقول الله يرحم من؟ يشاء. إيصال الرحمة لمن شاء أو من شاء من عباده هذا الفعلية، هذه الرحيم. واضح؟ ومن هنا تكون صفة الرحمة لله جل وعلا صفة ذاتية وصفة فعلية. وأيضا تكون رحمة عامة ورحمة خاصة. ما الرحمة العامة؟ تكون للبر والفاجر والمسلم والكافر ولكل مخلوق، إلا أنها في الدنيا. أما الرحمة الخاصة تكون للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فوجودنا في هذا المجلس برحمة الله العامة من خاص الخاص، نعم برحمته سبحانه وتعالى أوجدنا في هذا المجلس المبارك برحمة الله الخاص، يوفقنا للطاعة، يحسن لنا الخاتم برحمة الخاصة، ننجو من النار برحمة الله الخاصة، ندخل الجنة، وهكذا. واضح يا جماعة؟ ما في الآخرة ما في رحمة. الكفار الله عز وجل يرحمهم في الدنيا رحمة إيش؟ ما في الآخرة في رحمة ليه؟ بدن في عذاب، لأنه في الآخرة إما نعيم وإما فما عذاب. فالنعيم للمؤمنين برحمته الخاصة، والعذاب للكافرين، ثم من شاء الله أن يعذبهم من عصاة الموحدين. واضح؟ فقال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال بعد ذلك: كتاب تقبل القبول. تقبل القبول ولا لا؟ لا بقى. يعني مش انت رمضان. هقول هقول. قال رحمه الله: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذه النسخة بين أيديكم ما فيها الحمد لله. النسخ الموجودة بين أيديكم. في بعض النسخ نسخ الكتاب يا بسم الله كتاب كتاب بعض النسخ الأخرى فيها الحمد لله بعد بسم الله الرحمن الرحيم يعني الحمد لله وصلى الله على العلماء. قالوا منهم من قال انه المصنف اكتفى بالبسمله عن ذكر الحمد والثناء على الله والصلاه والسلام، او بعضهم قال ان الساق لم ينسخوا الحمد لله، وبعض أهل العلم يقول في مقدمة الحمد لله، يعني في قال المصنف ذكر بعد البسمة الحمد صلى على النبي وبلى حفيد الشيخ سبحان الله عبد الرحمن بن حزم يقول: وقفت على نسختي وقفت يد جدي فيها الحمد لله وصلى الله على محمد. وهذا يرجح ان الشيخ ذكر كيف الحمد بعد. وعلى ذلك نعلق بإيجاز على المقدم الحمد لله، الحمد أي وصف الله بما يليق به محبة وتعظيم، عليه يبقى أن هنا للاستغراق، أي كل الحمد لله، كل الحمد، كل الحمد لله، نعم، كل الحمد مستحق لله، نعم، وأنواع الحمد كثيرة. البعض يظن أن العبد يحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وهذا نوع، بل هذا مرادف الشكر، مرادف الشكر. لو قلت لك ما هو شكر الله؟ شكر الله ان كنت احمد الله على نعمه، صحيح ولا لا؟ لكن ان تحمد الله على كمال ربوبيته ما في مرض للنعم، وتحمد الله على كمال الوهيته، وتحمد الله على كمال اسماء وصفاته، وتحمد الله على كمال القضاء والقدر، وتحمد الله على كمال شرعه وأمره ونهيه. هذه خمسة، هذا هو الحمد. تحمد الله على كمال ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وقضائه وقدره وشرعه الذي هو أمره ونهيه. ثم تحمد الله على نعمه وعلى قدره. الحمد لله، والله مرض معنا في البسمله، اي المألوف بحق والمعبود بحق سبحانه وتعالى. قل الحمد لله وصلى الله، ثم يقول وصلى الله على محمد وآله. نعم، وعلى آله وصحبه. الصلاة من الله عز وجل هي الثناء، ومن الصلاة للرحمن هذا مبدوء، لكن الصلاة من الله هي الثناء من الله عز وجل، والصلاة من الملائكة لله. ما يقول القائل صلى الله على محمد، اي اثني عليه في الملأ الاعلى، اثني عليه في الملأ الاعلى. هذا معناه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وآله. آله أي آل بيته، وأتباعه. لكن إذا عطف على الآل صاحب يكون الآن مقصود بها ايه؟ أهل بيت. وإن لم يذكر الأصحاب أو الصحابة بعدهم يقصد بها الداعي، ويذكر فيهم أهل بيت. يعني ايه؟ يعني لو قال القائل وصلى الله على محمد وآله وسلم، إذا يقصد بها إيه؟ كل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما قال يقول وصلى الله على محمد وآله وصحبه، إذا من آله يقصد بها أهل البيت رضوان الله عليهم. واضح ولا لا؟ وصلى الله على محمد وآله وصحبه. صحبي جمع صحابي، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك إن تخذلته سبيل. واضح؟ صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هنا اي وسلم على محمد وعليه وصحبه، هذا امتثالا لامر الله جل وعلا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه و سلموا تسليما. لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله تعلمنا كيف نسلم عليه وكيف نصلي عليه، أبي يصدون السلام والصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لذلك تمام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه. ومن هنا يتبين أن الذي يقول اللهم صل عليه فقط ناقص، صلاة ناقصة محتاجة إليه إلى سلام. مع اللهم صل عليه فقط لا صلاة منها، إن ربنا قد صلوا عليه وسلم تسليما، يقول اللهم صل عليه وسلم تسليما، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. نعم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. نعم، فانتبهوا لا بأعاكم الله. طيب، المصنف هنا رحمه الله قال وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أي أدخل في الصلاة والسلام الآن والأصحاب، وهذا جائز. أي نعم، جائز أن يصلى على الآل والأصحاب تبعا، أي تبعا للصلاة على مين؟ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واضح؟ لكن هل يجوز أن يفرض صلى على أحد من الصحابة بدون أن يكون معطوفا على النبي؟ الله صلى ها؟ صح. الصواب والراجح من قال أهل العلم أنه يجوز أحيانا وليس صفة دائمة أو مستمرة. لو أحد يقول ما الدليل؟ فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم صل على آل أبي أوفى هم فريدين. من أنا أقول دعاء فيجوز أحيانا، أما يسمع أبو بكر يقول صلى الله عليه وسلم لا، عمر لا، لكن قال احيانا اللهم صل على ال ابي بكر، اللهم صل على احيانا او دعاء هذا واضح. اذا المصنف رحمه الله بعد ان بدا بالبسمله ثنى بالحمد وثلث بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واله وصحبه وسلم، هذه على النسخ الموجودة فيها. ثم بعد ذلك ماذا قال رحمه الله؟ كتاب التوحيد، كتاب خبر من فعل محذوف، يعني هذا كتاب التوحيد. وكلمة كتاب مأخوذة من الكتب، والكاف والجر والضم. جمع ايه؟ لأنه أظهر كتاب مكون من كلمات مجموعة مضمومة إلى بعض، ولذلك تعرفون يقال في الجيش إيش؟ كتيبة، يعني إيش كتيبة؟ يعني مجموعة منين؟ وهذه المجموعة من الجنود مضمومة لبعض. كتيبة تجمع كل تحت. فهنا كتاب، أي هذا كتاب مجموع من كلمات، كما أشرنا في المقدمة، لأن هذا الكتاب أي كتاب التوحيد مكون من 66 بابا. مكون طيب الكتاب لو كتاب التوحيد، هل هو موضوعه واحد أم أنه متضمن عدة مواضيع؟ موضوعه واحد وهو التوحيد وما يضاده، ولذا ترى في كل بعد ذلك يقول يا باب باب باب كذا باب كذا، ما تجد يقول يا كتاب، لأنه لو كان حدث موضوع كان ينتهي الموضوع يخلص كل كتاب. ها يعني يقول في كتب الفقه يقول لك كتاب الطهارة، طيب بعدين الكتاب الصلاة، بعدين كتاب الصيام، بعد كتاب الحج، ها؟ مع انه كله مجموعة هذه الكتب، ها؟ مندرج تحت كتاب مثلا حمد الأحكام، كتاب العمدة في الفقه، واضح يا جماعة ولا لا؟ ذلك الكتاب فهو لأنه موضوع واحد كما اعتبر كتاب. هذا الكتاب هو التوحيد، التوحيد مر معنا في المقدمة أن يقصد التوحيد إيش؟ الألوهية، هذا مقصود ومراد المقدمة. إلا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أي شيء تقول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الألوهية. توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والرزق والتدبير، توحيد الربوبية اللي يشير إليه العلماء توحيد الله بأفعاله. توحيد الربوبية توحيد الله بإيه؟ أفعال الله، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله ولا وحي إلا الله ولا مدبر إلا الله ولا يحيي إلا الله ولا يدبر إلا الله. أحدكم ربوبية وهي أفعال من لله عز وجل. وصفات العلا، وهذا يقول بإثبات ما أثبت الله لنفسه وبما أثبت عز وجل بما وصف الله عز وجل وبما أثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم وصفات من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. هذا هو إقرار أو توحيد الأسماء أن العبد يثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. توحيد الألوهية إفراد الله في العباد، إفراد الله. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العبد، بأفعال إيش؟ يبقى الربوبية توحيد الله بأفعال الله، وتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العبد. الله يصلي لله، يركع لله، يذبح لله، يذكر لله، يستغيث بالله، يطلب المدد من الله، يتوكل على الله، يخاف من الله، يرجو الله، كل الذي يفعل العبد. لكن يفرد بها من؟ الله عز وجل. ولذلك يقال لتوحيد الالوهية توحيد فباعتبار ان نضيف الى الله فهو توحيد الالوهيه وان اضيف الى العبد فهو توحيد العباده. توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات يلزم منهما توحيد ربوبية. توحيد الربوبية والأسماء والصفات يلزم منهما توحيد الألوهية. يلزم منهم إيه؟ أن من وحد الله في ربوبية وأسمائه وصفاته ولم يوحد في الألوهية فلا ما نفعه ذلك، إنما يلزم الذي يوحد الله في الربوبية والأسماء والصفات أن يوحد فيه. ولذلك يا إخوان مشركون كفار مكة لن يقرون بتوحيد الربوبية ولا الله ولئن سألتهم هل نفعهم ذلك؟ لا، لأنهم كانوا يصرفون العبادة من الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ركز معي، توحيد الربوبية والأسماء والصفات يلزم منهما توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء. يعني إيه؟ من وحد الله في ملكه أو افترض كل العبادة بالتوحيد يقول له الآن حقق الربوبية ويقول أسماء وصفات ولا لا؟ نعم، لأنه قلت له لما أنت تصرف في العبادة لله؟ يرزقني وهو يعطيني وللناس هو مش ده ربوبية؟ ها؟ ولأن الله هو الغفور الرحيم وهو أسماء وصفات فلذلك كلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله لما يقول توحيد الربوبيه والاسماء والصفات يلزم من توحيد الالوهيه، وتوحيد الالوهيه يتضمن توحيد الربوبيه والاسماء والصفات. من هنا سأل في الجواب من قال باب الشيخ رحمه الله كتاب التوحيد في الألوهية بين الربوبية والأسماء والصفات. أبو طالب العلم توحيد الألوهية متضمن الربوبية ويا زي ما قلنا في التصور في الألوهية هذا والصلاة على الله وأن الرسل أرسلهم الله لتوحيد هذا التوحيد. كما قلنا له نواقض ونواقض، والنواقض والنواقض تكون بالشرك، وعلى ذلك يكون الشرك. منه ما هو أكبر ومنه ما هو أكبر. الشرك الأكبر من أبي ثم يا إخواني الشرك الأكبر ينافي، يعني ينافي أصل التوحيد، يعني ينقض، يعني ما يكون في توحيد بالمصلحة. الشرك الأكبر، الشرك الأكبر ينافي كمال التوحيد، يعني ينقص التوحيد، ما يكون توحيده كامل. باب الكتاب اشتمل على النوعين دول. تمام، على الشرك الأكبر. واضح يا جماعة؟ الشرك الأكبر والنذر لغير الله والاستغاثة لغير الله. شرك الكتاب كلام إما نذكر في الكتاب، وشرك الأصغر مثل تعليق التمائم ومثل الحلف بغير الله أو ما شابه ذلك. واضح؟ ثم قال كتاب التوحيد الذي حق هو حق الله على العبيد. ها في كلمة الذي يحق الله على العبيد أخذها مصنف من وين؟ حديث معاذ اللي فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ أنا قلت الله ورسوله على حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا. إذن التوحيد هذا حق من؟ حق الله، حق الله على عباده أن يوحدوه وأن يفردوه بالعبادة وأن يغير الله. طيب كده يكون وقفنا الله يبارك فيكم بعد العنوان وقول الله وقول الله تعالى وما خلق الجن والانس الا على نقف هنا نكمل ان شاء الله في مجال الاقرار الله يسر لنا اتمام قراءه هذا الكتاب والتعليم. يقول شخص يعمل خارج المنطقه يبعد عن مقر سكنه 180 كيلو ويغيب عن اهله 5 ايام ويوميا يخرج الى عمله بمسافه 30 كيلو ذهابا وايابا، وبعض الاحيان يتحرك 150 كيلو داخل المنطقه الشرقيه، هل يجوز له الجمع او القصر لوجود المشقه والتكلف في العمل وعند رجوعه إلى مقر سكنه هل يجوز له قصر الصلاة في الطريق بدون جمع؟ طيب، أنا نريد أن هو يكون شخص يعمل عمله القاعدة يبعد عن سكنه 180، ثم هو يقيم جهاد في المكان 5 أيام ويذهب لعمله ويعود إلى هذا المكان، ثم بعد 5 أيام يرجع إلى سكنه الذي ويبعد 180. أما في ذهابه من سكنه إلى محل عمله الذي يبعد 180 كيلو فهذا يقصد به وين؟ أما في فترة وجوده 5 أيام ويذهب 70 كيلو ويرجع، على من يقول أن من نوى الإقامة 4 أيام يكون يتم، وهل هو 70 كيلو تعد مسافة قصر في سفره وعودته؟ هذه فيها خلاف، فبعض أهل العلم يرى أن ما يعد سفرا يقصر فيه المسافة، يعد سفرا 70 كيلو في اللغة، وبعض أهل العلم كيلو. فإن أخذنا بقول ابن عثيمين فليس له أن يقصر، المسافة 70 كيلو أقل ولا يقصر، وإن أخذ بالقول الآخر من كلام شيخ الإسلام السفر ما يعد سفرا له أن يقصر، وإن أخذ بغير مسافة القصر أو مدة أو الأيام أكثر من 4 تصل إلى 10 أيام 15 ويكون مسافر فله ذلك. الذي أنا أميل إليه كلام شيخ هذا، عليه أقول إنه في سفر من بلد محل إلى محل يقصر ويجمع، في عودته يقصر ويجمع، أما في بقائه 5 أيام يتم صلاته ذهابا وإيابا، وعليه ليس له أن يجمع. هذا ما أميل إليه ما ذكره وقال به الشيخ الأمين مع تذكير بأن هناك أقوال أخرى. قل هل يجوز أن يقتل الرجل نفسه إذا كان أسيرا خشية التعذيب؟ لا، يقول هل يجوز أن يقتل نفسه؟ الجواب لا، لا يجوز أن يتعجل ويقتل نفسه، بل أنه يصبر على التعذيب ومحذور، وكلما عذب وصبر هذا أجر، والله عز وجل يربط على قلبه ولا يشعر إلا مجرد الأذى، كما قال ربنا بين ظلوكم أذى ابتلاء بغميه في جلده أو في بدنه، فلا يجوز أن يقول دون. نعم. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه فوضع كفيه على فخذيه، هل الضمير عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل نفسه؟ هل إذا كان عائدا على النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون دليلا بأن الفخذ ليس بعورة؟ وما رده على الذي يقول تغطية الوجه من الإرهاب لأن الرجل لا يستطيع تغطية وجهه وقيامه بعمل المسلمين؟ الرد على الذي يقول تغطية الوجه من الإرهاب لأن الرجل يستطيع أن يغطي وجهه ويقوم بعمل المسلمين. الحديث فيه وحديث جبريل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الرجل شديد ثياب الثياب شديد سواد الشعر، ثم جلس ووضع ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على ساقي ذيل. الضمير في قوله وضع يديه أو كفيه على فخذيه يعود على من؟ على جبريل عليه السلام، أي أن جبريل عليه السلام الآتي في سورة رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لما وضع ركبتيه وأسنده إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه على فخذيه، أي فخذي من؟ جبريل. وهذا هو الذي يكون في أدب طالب العلم، والذي استنبط العلماء من هذا الحديث أداب لطالبه. إنما لو كان وضع كفيه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عيسائي أنت مع شيخك تجلس وتحط يديك على فخذه، لكن أدب يجلس متعدي بين يدي المعلم. أما قوله إنه هل فيه دليل أن إحنا قلنا الضمير بيعود على جبريل، وبالتالي ما في أي شيء أو رائحة تدل على أن الفخذ فيه ليس، وإنما الكلام اللي ذكره العلماء أن الفخذ ليس العورة خذوه من حديث جرهد. أيوه، لأن النبي إن حديث لا عفوا من حديث حديث أن أن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وكاشف عن فخذيه، فاستأذن أبو بكر ولم يتعرض، ثم استأذن عمر، ثم استأذن عثمان فغطى فخذ، فقال قال ألا أستحي الرجل تستحي منه تستحي منه المسائل. ومن قال بأن الفخذ عورة حديث جرد عندما قال أن تغطي فخذك فإن الفخذ عورة، هذا هو الراجح أن الفخذ عورة، أن الفخذ عورة، وهناك أجوبة على أول جرد على أول جرد من هذا، لكن هذا ما في باب قريب ولا من باب. هذا هو السؤال. السؤال الثاني يقول ايش؟ كيف الرد؟ تغطية الوجه من الإرهاب لأن الرجل يستطيع تغطية وجهه ويقوم بعمل السجود. طيب هذا المقولة مقولة قبيحة، أن تغطية الوجه للمرأة من الإرهاب. سبحان الله رب العالمين، هذا كلام أعداء الدين، كلام العلمانيين، كلام المستشرقين، يقولون إن تغطية الوجه من الإرهاب. كيف هذا الكلام؟ وأمنا عائشة رضي الله عنها عندما فرطوها لما كانت تقضي حاجتها في بدر ذات الرقاع ورجعت وجهتهم قد مضوا، فرجعت إلى ظل الشجرة ونامت حتى استيقظت على استرجاع من صفوان، لما رأى سواد وكان يعرفها قبل نزول أي الحجاب، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فتقول الشاهد معنا فاستيقظت على استرجاعه فخمرت وجهي، يعني ايه؟ فطيته. حتى عائشة أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام. هذا صون عائشة إرهابية، سبحان الله رب العالمين. ايضا كلام لربنا جل وعلا: يا ايها النبي قل يا ايها قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن بجلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. والاثناء اي من اعلى الى فوق، وقوله تعالى ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين اي ان هم ما حد يعرف ما ينفع مين هذا معي هذا مسؤول. وعائشة تقول يرحم الله نساء الأنصار كنت مهجر وأنصار لما نزلت هذه الآية عمدنا إلى عصمة مروطهن وشققنها ووضعناها على رؤوسهن ووجوههن فاستبدلن وكأنهن الفتاة. واضح؟ فهذا للمدني فلا يلتفت الى مثل هذا الكلام، الكلام القبيح والكلام الذي هو من اعداء الدين. اما الظاهر هذا من الشبه، يقول طيب ممكن الرجل يغطي وجهه ويظهر انه امراه ويخرب، هذا هو كلام العلمانيين وكلام هؤلاء. يقول لك اذا المرأة لو الراجل يغطي وشه ويعمل نفسه إيه امرأة وبعدين يسرق يخرب كذا كذا كذا إلى غير هذا الكلام الذي هو كلام خاطئ. والله نعم. لما استحضركم الشاب ينتبه استقال حديثا. أولا نقول لهذا الشاب حياك الله، الله يثبتك يثبت امثالك، الله يديم عليك توفيق الله وتكون على الاستقامه. لكن نقول له اولا ابدا طلب العلم بالتدريج، ما تاخذك الحماسه وتحاول تتعمق كثير، ولكن ادخل في الدين برزق أو غل به برزق. ثم ننصح هذا الشاب بأن يبحث له عن صحبة طيبة يصحبها تأخذ بيده وتذكره إن نسي وتعينه على الطاعة. أيضا ننصحه إنه يتابع المشايخ، كان عنده في بلده مشايخ على السنة يلزمهم في حلقهم ودروسهم، وإن لم يكن يكون عبر القنوات الفضائية أو سماع المشايخ، إما الدروس مباشرة وإما أن تكون أشرطة مسجلة ويكون معه إخوة ويرشدونه ويبينونه يقرأ ماذا أو يستعد عن قراءة ماذا. وأسأل الله أن يثبته ويوفقه وأمثاله. آمين. الله قولوا أنا أعمل بناء، هل يجوز البناء وتشييد المدارس والجامعات المعاهد التي تؤول إلى الاختلاط بين الرجال والنساء؟ ما هو المعاهد يجوز بناؤها؟ أما مسألة هذا الكون مختلطة، هذا الكون من الإله المستقيم، فبالتالي لا مانع أبدا أن يعمل في بناء مدرسة، وإن كان هم سوف يجعلونها مختلطة أو شيء من هذا، ولا شيء عليه ذلك، ولكن هم الذين يتحملون وزر هذا. الله أعلم. السؤال الأخير يقول: هل يجوز للمرأة أن تفتح جوال زوجها دون علمه بحجة أنها تنهاه عن المنكر والتواصل المحرم، علما بأنه يتواصل مع النساء وهي تعرف ذلك، وهو أيضا يعترف لها وهو يقول لها أنه يريد الزواج الحلال فقط ويدفع لهن نقودا، وقد حصل له نصب واحتيال عدة مرات وهو لا يحذر، علما أن وضعه المادي متعب جدا، والزوجة أصبحت متخوفة جدا من تكرار الخطأ، فهي تراقب جواله وكلما عرفت أن لديه تواصل مع امرأة تحاول توقفه وتناصحه. لا يصلح فلا يجوز لها أن تفتح جوال زوجها لتعرف ما فيه، لأنها يقول إلى آخره. أولا ندعو الله لزوجها بالهداية، الله أن يهديه جميع أزواج، جميع الأزواج، الله أن يرد الحق منه ببسطها بدين، وأن يرزقه القناعة بالحلال، وأن يرزقه الخوف والخشية من الله. أما عن هذه الزوجة نصيحتنا، ما تفتح جوالها بالتفتيش، وتحاول تبحث تنظر هل هو يتصل بنساء أو لا، فهذا لا يكون. وعليها أن تكتفي بنصحه وبنين بناء على ما تعلم. ما تفتش ما تفتش، إنما هذه إلا بالله وثيقا ونكدا، وتحاول أنها كذا وكذا، وقد تسبب أن هذا الزوج على أنه يعترف، لا يقول أنا تفعل كذا وأنا أريد كذا، يعني تقول لها أنت بس أنا بفعل كذا وكذا وأنا وأنت مش يعجبك الترتيب، ما تفيد ترحمي وكذا وكذا وكثير يا فؤاد. ما حدث مثل هذا، هرمت الزوج بسبب أن المرأة حاولت أنها تراقب زوجها، زوجها أخذت في الحمية وقالها أنا كذا مش عاجبك الباب يكون الجنة، خدتها هي الأخرى وخرجت، ثم بعد ذلك عادت تندم وطلقت وقلت أنا أريد وأنا أريد أريد، فأنت الله يبارك فيك اصبري ادعي له بالهداية وحاولي تنصحيه. ولا تحفظ بيتك من الضرر والضرار، عسى الله ان يشفيه وان يصبر المسلمين على معالجه مثل هذا الامور باذن الله. هذا وصلى الله على محمد.